هل يجوز أن يعلن في المسجد عن المتوفى والد كل من وغيره إذا كان لغرض التعريف بفلان الفلاني حتى تحضر جنازته؟ فليس هذا من النعي المذموم. وأما النعي الذي فيه الافتخار بأنه خلف 10 وخلف فوق الحاجة للتعريف، يعني أنتم مثلا على سبيل المثال راجل هنقوله أبو فلان اتعرف، خلاص يبقى مش محتاج إن احنا إيه نقعد نقول أبو فلان وفلان وفلان وفلان والعشرة اللي هم كلهم عشان ما يزعلوش، يبقى ده مش تعريف.